نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذا اللقاء نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يسأل يقول: ما حكم من يفتح التلفاز ويخرج من بيته ويتركه مفتوحا كإشارة لوجوده في البيت وهو غير موجود، مع العلم بأن القارئ يقرأ القرآن في التلفاز ولا أحد يستمع إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن حكم فتح التلفاز في البيت والبيت خالي من أهله، كما قال السائل، يعني يتركونه مفتوحا أي التلفاز كإشارة لوجود صاحبه في البيت وهو غير موجود. الذي يبدو إن شاء الله أن ترك إذاعة القرآن الكريم أو التلفاز وأنت خارج البيت أنه لا بأس به، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أن لا يكون حول القرآن المتلو ما يشوش عليه، أو يكون حوله صخب أو لغط أو خوض في الكلام، أو يكون في مكان غير لائق، فالأولى إغلاق الإذاعة في هذه الحال أو إغلاق التلفاز، فهذا من تعظيم القرآن وتوقيره المأمور به والمندوب إليه. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن تشغيل الراديو أو المسجل في المنزل على القرآن الكريم، وذلك خلال الخروج للمنزل لزيارة الأهل والأقارب أو غير ذلك، فأجاب: لا حرج في ذلك إذا كان ما حوله، يعني ليس حوله لغط، يعني من يلغط أو يتكلم بغير حاجة فلا بأس، أما فتح الراديو على القرآن وحوله من يلغط ويتكلم فلا. قال: لا تركه أولى يغلق، لأن هذا فيه نوع امتهان للقرآن. فالمقصود أنه لا مانع، لكن مع الضوابط التي ذكرناها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله أخي الكريم، أنا مقاول أعطي المعلمين عندي شغل، يعني أوصل المعلم بالعميل أحصل على نسبة ربح من هذا الأمر، فهل هذا حلال أم حرام؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بكم وبعلمكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هنا أنت يعني وإن كنت مقاولا لكنك تقول أنك المعلمين توصلهم بالعميل وتحصل على نسبة، فما دام أنك مجرد وسيط أو شبه سمسار أرجو لا حرج، أما إذا كنت صاحب المقاولة وتأخذ زيادة على ذلك أنك يعني تأخذ المعلمين، هذا لا، قد يكون فيه نوع من الغش وفيه نوع من التدليس على إما على المعلم أو على العميل، هذا لا. أما إذا كنت مجرد سمسار أو واسطة وليس لك علاقة بالعمل في هذه المنشأة التي يقوم فيها العميل يقوم فيها العامل، فأرجو أنه لا حرج، لأنك هنا أنت مثل السمسار، إذا علم من تؤخذ العمولة بذلك، فأرجو إذا كان على هذا النحو أنه لا مانع والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: الوالدة لديها سؤالان، السؤال الأول: كان لدي تقول أسهم قديمة لم أحركها منذ فترة طويلة وبعتها، فهل عليها زكاة علما بأنني اشتريت بها أسهما أخرى بعد يومين من البيع؟ في سؤالها الثاني تقول قبل 18 عاما تقريبا كان لدي ولد قاصر اكتتبت له أسهم في أحد المصارف، والآن يبلغ هذا الابن من العمر 28 عاما. تقول اكتشفت عند فتح المحفظة بوجود الأسهم وقد نسيناها طوال تلك الفترة، فهل عليها زكاة علما بأن الأسهم في سؤالي الأول والثاني تمت عن طريق التداول في أحد المصارف الإسلامية؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. نعم، هذا السؤالان تقريبا ينتظمهما جواب واحد إن شاء الله، وهي زكاة الأسهم. نعم، الأسهم ما دام أنها معدة للتجارة بمعنى كما قل عبرت أنت تقول للتداول، بمعنى ينتظر فيها الربح وينتظر فيها ارتفاع الأسعار إلى آخره، فنعم فيها زكاة، فيها زكاة، وكل حول يزكى بقيمة الأسهم في ذلك الحول، فإذا كانت مرتفعة يكون النصاب مرتفعا وتكون الزكاة أيضا مرتفعة، وإذا كانت منخفضة فينخفض النصاب وتنخفض القيمة، وهكذا. وسواء في ذلك ما في السؤال الأول وهو أنها قريبة من تحركها، فكل الفترة هذه ما دام الأسهم معدة للتجارة فإنها تزكى، وكذلك الأسهم التي لابن القاصر والتي بقيت ما يقارب 10 سنوات فأيضا تزكى كل السنوات السابقة ما دام أنها يعني هذه الأسهم معدة للتجارة، لأن أحيانا تكون أسهم للاستثمار مثلا وليس للتجارة، فإذا كان للاستثمار فيكون الزكاة فيما يدخل منها لكن الذي يبدو أن التجارة لأنك عبرت بالتداول، والتداول عادة يكون مقصوده التجارة. على كل حال تزكى كل سنة وبحسب سعرها كل سنة، بمعنى تزكى كل سنة بحسب قيمة السهم في تلك السنة إذا كانت أسهم التجارة كما قلنا، أما إذا كانت الاستثمار فيزكى ما حصل من ريع حسب كل عام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل يقول هل يدخل في الوعيد من لبس ثوبه خيلاء لكن دون إسبال؟ تقول هل يدخل في الوعيد من لبس ثوبه خيلاء لكن دون إسبال؟ سؤال لطيف حقيقي وظريف، لكن أرجو أنك تفهم أن المنهي عنه هو الخيلاء، من لبس ثوبه خيلاء، ودل الإسبال على أن صاحبه لا خيلاء، فمن لبس ثوبه خيلاء دون إسبال لا شك أنه داخل الوعيد، لأن الوعيد على الخيلاء والإسبال دليل على الخيلاء، والعز وجل يقول في الخيلاء وحدها من دون إسبال، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، ويقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقال المكروه هنا بمعنى حرام. فالكبر والخيلاء ممنوعة سواء كانت في اللباس أو غيره، فنعم من لبس ثوبه خيلاء وإن لم يكن طويلا، لأن الخيلاء غالبا هي قلبية، الخيلاء قلبية، ففعلا إذا تعمدت الخيلاء وهذه بينك وبين ربك هذه ترجع إلى يعني مقصودك، فأنت آثم ولا شك ولا يجوز وإن كان ثوب قصيرا، كما أن الكبر ممنوع، فالخيلاء تكون في الثياب وتكون في غيرها، تكون في الثياب وفي غيرها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تقول نحن طالبات ندرس في الجامعة التي تبعد عنا تقريبا 2 ساعة، يؤذن لصلاة العصر في الطريق، فهل يجوز لنا أن نجمع الظهر والعصر في الجامعة؟ وبعض الأيام تقول نمشي قبل صلاة الفجر ونصل إلى الجامعة 7:30، فمتى نصلي صلاة الفجر؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. أما فيما يتعلق بصلاة الجمع فأرجو لا حرج أن تجمعوا إذا كنت فعلا يعني تحتاجون إلى الجمع، لأنك تقولين الجامعة تبعد 2 ساعة ويؤذن العصر في الطريق، فلا مانع أن تجمعوا بين الظهر والعصر جمع تقديم مثلا وتصلوا ركعتين ركعتين، أو أن توقفتم في الطريق فأيضا تصلوا جمع ركعتين ركعتين. أما إذا تعلمون أنكم تصلون قبل غروب الشمس أو قبل خروج وقت العصر، فإن وصلتم في وقت العصر إلى البلد وقد نويتم الجمع فلا مانع، لكنكم تجمعونها تامة ويكون هذا جمع تأخير. أما إذا صليتم في الجامعة قبل ركوب السيارات أو ركوب النقل إلى العودة إلى منازلكم فلا مانع، تجمعون جمع تقديم وتصلوا ركعتين ركعتين، لأن المسافة ساعتين غالبا هي بعيدة وفيها مسافة قصر. أما فيما يتعلق بالفجر فالفجر لابد أن تصلى في وقتها، ولا يجوز أن تؤخروها إلى السابع ونصف، بمعنى إلى أن خرج وقتها. إما تصلوها قبل أن تركبوا وسيلة النقل، وإما تصلوها في الطريق تتوقفون وتصلون، المهم تصلوا قبل خروج الوقت. ولو أنه فعلا اضطرتم اضطرارا بحيث أنكم لا تستطيعون أن تتوقفوا وتحرككم من بيوتكم قبل دخول وقت الفجر ولا تصلون إلا بعد خروج الوقت واحتجوا، فلما أن تصلوا في السيارة، تصلوا في السيارة صلاة الفجر، لكن هذا ينبغي ألا يعني تفعله إلا عند الضرورة، وإلا إما أن تصلوا قبل ركوبكم وسائل النقل إذا دخل الوقت، أو تتوقفون في الطريق أيضا أثناء الوقت وتصلون، وإذا اضطررتم اضطرارا فلما أن تصلوا في السيارة. المقصود أنه لا يجوز تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا السائل يقول: هل الطبلة لها حكم الدفوف؟ هل هي حلال أم لا؟ فيها الدف وفيها الطبل. الدف يكون من وجه واحد، بمعنى فيه الجلد أو الذي يطرق عليه من وجه واحد، أما الطبل فقالوا إنه من وجهين، مغلق من الوجهين. وأحيانا الطبل يكون له جلاجل، الجلاجل اللي هي الحدايد النحاسية التي تكون في أطرافه لتحدث أصوات أيضا مقصودة من حين العزف أو حينما تكون من المعازف. والطبل ذو الوجهين أحيانا قد يسمى المزهر، يسمى المزهر. والطبل أيضا هو الذي قال العلماء هو الذي جاء في الحديث بالكوبة، في الحديث حرم الخمر والميسر والكوبة، وقال كل مشرك حرام. فقال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة فقال الطبل هي في الحديث. فالمقصود أن الدف غير الطبل على ما ذكر أهل العلم. الدف هو يكون مغلق من جانب واحد، بينما الطبل يكون مغلق من الجانبين، ولهذا الطبل على هذا التفسير لا يجوز استعماله، إنما المرخص به هو الدف. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تسأل عن صفة لباس الخادمة في المنزل، تقول: وهل يجوز أن تلبس الثوب القميص؟ وهل يجب أن تغطي وجهها أم لا؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. طبعا معروف أن الخادمة ليست أمة، وإنما هي أجنبية وحرة، ولهذا هي لا مانع من خدمتها لتخدم في البيوت، لكنها ينبغي أن يعلم أنها أجنبية، بمعنى أنه يحذر من الخلوة بها، سواء من الأجنبي حتى من أقاربها، من ابن عمها وابن خالها وكذا الجيران أو أخ زوجها إلى آخره، فهي أجنبية، بمعنى أجنبية تعامل معاملة كل الأجنبيات. وإذا كان كذلك فإن عليها أن تلتزم الحجاب الشرعي كما تلتزمه غيرها من النساء. والله عز وجل يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فبمعنى أنه أطهر للجميع. فلهذا هي يعني تلتزم بكل ما يلتزمه النساء، والحجاب واللباس والحشمة والاحتشام بما في ذلك تغطية الوجه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول في سؤالها: الوالدة عندها قطعة سلاح من والدها المتوفى في بداية الأمر قبل أن يتوفى الوالد، أي جدي، أعطى السلاح للوالدة وقال لها نصا: هذه قطعة السلاح لك ولأختك الصغيرة ولأمك التي هي زوجته. وبعد فترة مرض واشتد عليه المرض، وعند الاحتضار دعا الوالدة وإلى جانبها زوجة ابنه وقال لهن نصا: هذه قطعة السلاح لك أنت فقط، وهذه زوجة ابني شاهدة على ذلك، فهل يجوز أن تأخذها لها فقط دون أن تعطي أحدا من أخواتها أو إخوانها أو أمها؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. لا، هذا يبدو يعني، وخاصة التفصيل اللطيف في السؤال، قلت في أول السؤال أنه في بداية الأمر قبل أن يتوفى الوالد رحمه الله أعطى قطعة السلاح لوالده وقال: هذه قطعة السلاح لك ولأختك الصغيرة ولأمك اللي هي زوجته. ثم بعد فترة مرض واشتد عليه المرض، وعند الاحتضار دعا الوالدة وإلى جانبها زوجة ابنه وقال له نصا: هذه قطعة السلاح لك أنت فقط، وهذه زوجة ابني شاهدة. بمعنى أنه كان استرجعها أو كان لم يعطيها في الأولى أو لم يقبضنها إلى آخره. المقصود أن هذا هو الواضح من السؤال. لك على كل حال هي لا يجوز هذه العطية، لا تصح، وإنما قطعة السلاح هي من جملة الموروث ويقسم بين الورثة بقسمة شرع الله عز وجل بين الأم إذا كانت موجودة والزوجة والبنات والأولاد إذا كان فيه أولاد وبنات للمتوفى بين أولاده وبناته وزوجته، فهؤلاء هم الذين يرثونه إذا كانت هذه هم الورثة. أما إذا كان غيرهم فطبعا لم يذكر حصر الورثة هنا. المقصود أن هذه القطعة تبقى من جملة ماله الموروث، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. حبيت الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر منصور لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكريم تواصلكم عبر جوال البرنامج للرقم 0534700 حتى يجمعنا لقاءات قادمة بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.